صرنا نسمع بين الحين والآخر أخبار يندى لها جبين كل مسلم غيور على دينه وعلى هذا البلد المسلم وعلى أهله، انتشار إلحاد وانتشار مثلية وتارة أخرى تبادل كذا. فهل من كلمة طيبة بخصوص هذه المنكرات التي دخلت على بلدنا الطيب؟ على كل حال، هذا له علاقة بما قد تقدم أن أهل الباطل يسعون في إضعاف أهل الخير، ونحن لا نحب أن ينتشر هذا الأمر حتى يخيل للكثيرين أن بلدنا تعج بهذا. الجواب لا تعج، كذب. الذي في بلدنا دعوة إلى التوحيد، والذي في بلدنا دعوة إلى السنة والآثار، والذي في بلدنا دعوة إلى الأخلاق الفاضلة، دعوة إلى تحكيم شريعة الله والاستسلام لأوامره، الذي في بلدنا تعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية، بين أهل الخير والأجهزة الأمنية الصادقة التي تطمح في أمن وأمان حقيقي. يبتدئ الأمن بالأمان الفكري الذي يسميه العلماء الأمان الفكري، وهو أمان في عقيدتهم، أمان في توحيدهم، أمان في عبادتهم، لا للشرك ولا للبدع ولا للضلالات. بلدنا مملوء بالخير، ومملوء بأهل السنة، ومملوء بالخيرين ذوي العفاف والطهر والنقاء. ما ينتشر من وجود كذا وكذا هذه قلة نشاز، وليس لها تأثير على مجتمعنا الطيب الذي يعرف بالعفة والنقاء والشهامة والرجولة. أرجو أن لا يفهم أحد أن هذه الصور المزعجة تمثل هذا الشعب الجميل الطيب الراقي في رجولته ونخوته وشهامته. لذلك أنصح الجميع لا يكثروا من هذه الدعايات التي تفرح أهل الباطل أنهم حققوا شيئا. لا، لم تحققوا شيئا. الدعوة السلفية قوية وتنتشر وستسحقكم بأمر الله.